ومنع اليقين والانشراح. وقوله ودرجة الطغيان أن يحصل للإنسان بها الطغيان، أن يحصل للإنسان بها الطغيان وهو مجاوزة الحد. وقوله فإن الله تعالى طوى علم القدر، طوى أي أخفى، أخفى، وعلم القدر أي حقيقته. وقوله عن الأنام أي الخلق، والمرام أي عن النظر فيه وعن طلبه، أي عن النظر فيه وعن طلبه. وقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لا يفعل شيء إلا لحكمة، أن لا يسأل رب العالمين، لأنه لا يفعل فعل إلا لحكمة، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وقد تظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر، وقوله فمن سأل لما فقد رد حكم الكتاب، أي لا تقل لما فعل كذا أو قدر كذا أو نهى عن كذا، تقول لماذا الله قدر هذا، لماذا الله ما أمت فلان. وقوله فقد رد حكم الكتاب في قوله، فقد رد حكم الكتاب في قوله لا يسأل عما يفعل، وقوله رحمه الله وهي درجة الراسخين في العلم، المراد بالراسخين أي الثابتين. وقوله علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، العلم المفقود هو علم القدر، لأنه المراد به علم الغيب. العلم المفقود هو علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه والعلم الموجود هو علم الشريعة، هو علم الشريعة والدين. قال رحمه الله فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، أي الذي ينكر علوم الشريعة والدين كافر، والذي يدعي علم الغيب كافر. ولا يصح أي لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وقوله ونؤمن باللوح، اللوح هو الذي كتب الله اللوح، هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. قال الشيخ صالح آل الشيخ: وسمي لوحا لما فيه من البهاء، وسمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة، لأنه يلوح بمعنى أنه يظهر، لأنه يلوح بمعنى أنه يظهر ويبين لما فيه من النور. وقد ذكره الله في قوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسماه الله مكنون كما في قوله: في كتاب مكنون. وسماه أم الكتاب كما في قوله: وعنده أم الكتاب. والقلم، واللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم. والقلم هو الذي خلقه وكتب به في اللوح المحفوظ. والقلم هو الذي خلقه، أي خلقه الله، وكتب به في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، مقادير الخلق. والقلم أقسم الله به في قوله: نون والقلم وما يسطرون. ولما خلق الله القمر، ولما خلق الله القلم، ولما خلق الله القلم أمره أن يكتب مقادير كل شيء، أمره أن يكتب مقادير كل شيء، كما في حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وسنده صحيح: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهنا مسألة، وهي اختلف العلماء في أول المخلوقات: أهو القلم أم العرش؟ اختلف العلماء في أول المخلوقات: أهو القلم أم العرش؟ على قولين، أصحهما أن العرش قبل القلم، أن العرش قبل القلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، أي المقادير التي كتبها القلم، فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش. وأما حديث عبادة بن الصامت: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فالصحيح في معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في لفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو على أنه أول مخلوق من هذا العالم، عالم الأقلام، فيتفق الحديثان. وهذا القلم هو أفضل الأقلام وأجلها، وقوله: وبجميع ما فيه قد رقم، أي قد كتب، معنى رقم كتب في كتاب مرقوم أي مكتوب، قد رقم أي كتب.